سمعت. يقول السائل: هل إتيان الزوج زوجته من دبرها يعتبر طلاقا؟ إتيان الزوجة في دبرها من الكبائر محرم ولا يجوز وليس بطلاق لكنه محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منعول من أتى امرأة في دبرها. لا يجوز أن يأتيها في دبرها ولا في الحيض ولا في النفاس، بل يجب أن يأتيها في الفرج في القبل حال كونها طاهرة لا حيض ولا نفاس ولا محرمة. فإذا جمعها في الدبر فقد أثم جميعا وأتيا كبيرة عظيمة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. لكن لا تبطل بذلك، زوجة باقية، لكن عليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليها التوبة إلى الله، عليهما التوبة جميعا، نسأل الله العافية.